السور التي تمر معنا في بعض البصر في بعض الأحاديث. فهناك فرق إذن بين أن تتقصد شراء البساط فيه السورة فتعين مصور ملعون في الأحاديث، وبين أن تغلب فتجد السورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبه حينما اشتريت البساط أو السجاد. هذا شيء. شيء آخر أن البسط التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور، فيقع المحذور الأكبر الذي يفر منه حتى الذين ضيقوا دائرة التحريم للصور، الذين يقولون لأن المحرم منها هو ما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه، فنشهد على الصور ونشهد على الصلبان حتى في بيوت الله عز وجل. فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا، هل كنتم ترون السجاجيد والبسط في بيوت الله فيها الصور وفيها الصلبان؟ وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبه للصليب أن ينحرف يمينا أو يسارا أو يتقدم قليلا أو يتأخر، وقليل من هؤلاء من يتنبه بذلك. إذن ألا يكفي أن يقال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور، ألا يكفي أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب سد الذريعة؟ سد الذريعة لمن المصورين يصوروا، سد الذريعة حتى لا نسفي على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل. فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور. فإذا جاز لك أن تقتني صورة فليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة مطلقة وعامة. هذا الفرق الأول بين التصوير وبين الصور. وإيش كنا فرق ثاني يدل على حرمتها؟ حتى يقول ليس هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضة يدل على حرمتها. نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهيته فقط لهذا النوع من التصاوير بما فيه من مشابهة المترفين وعشاق المتاع الأدنى. سننظر الآن المصنف أورد حديث عائشة حديث الكرام ولما أوردوا مائل. يقول روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طالح الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجد الملائكة بيت في كلب ولا تماثيل. هذا سبق أن ذكره، لكن أوردوا بسبب أنه في زيادة. قال فأتيت الراوي قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن فأحدثكم ما رأيته فعلا. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا. لتظهر أن هنا النمط ليس مبينا شكله وصورته، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرف الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه إفادتين وحشوته مريفا فلم يعب ذلك علي. يقول رواه الترمذي. قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحرها بالستائر ذات التصاوير. من أين أخذ التصاوير وليس للتصاوير ذكر في الحديث؟ وعيد الحديث، حديث عائشة قالت رأيت خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترت على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه

الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني. ها؟ بقيتهم. بقيتهم ابن أبي ليلى الثاني و ما بذكرهم الآن. قبل أيام الأول. ابن هذين كلهم. فماذا يريد المصنف من هذه من هذا التعليق؟ أنت تراه ينقل كلام النووي في إبطال ما ذهب إليه هو، ثم يقول تعقبه الحافظ. فنحن إذا معنا النظر في تعقب الحافظ لا يفيد يستفيد منه شيئا المصنف، فلذلك أخشى ما أخشاه أن يكون فهم من تعقب الحافظ لقول النووي أنه يريد إبطال قول النووي من أصله، وليس الأمر كذلك، وإنما يريد أن يلفت النظر أنه كان الأولى للنووي أن لا يبالغ في الرد على هذا المذهب، لأنه مذهب إمام من أئمة المسلمين بل من الفقهاء السبعة. هذا الموقف من الإمام ابن حجر مع النووي أشبه ما يكون أو قريب ما يكون مما يفعله الناس اليوم مع السلفيين، حينما يقول أحدنا أخطأ العالم الثاني. يا أخي شو العبارة هذه؟ أخطأ فلان، يعني يستنكرون هذا اللفظ وأن ما فيه شيء. أخطأ فلان معناه مأجور لكن أجر واحد. لا، أولى كان هو مأجور أجر واحد، لا تقول أخطأ، تقريبا هذا. فكأن أيضا الحافظ بن حجر لم يرد الإمام النووي هذه المبالغة في الصراحة، هذا مذهب باطل، قول هذا خطأ وانتهت المشكلة. لكن تعليق المصنف يوهم شيئا لا يريده الحافظ بن حجر في اعتقاده. يمكن يكون القصد الثالث انه النووي يريد انه لم يثبت عن السلف فابن حجر مذهب انه ثالثا فلان. لا، يقول مذهب باطل، لا يقول النقل باطل. يعني ابن حجر توهم. ونقل الشيخ بخيت عن الخطابي قوله الذي يصور اشكال الحيوان والنقاش الذي ينقش اشكال الشجر ونحوها، فاني ارجو ان لا يدخل في هذا الوعيد، وان كان جمله هذا الباب مكروها وداخلا فيما يجري القلب ما لا يعني. وقد علق الشيخ الخيط على هذا بقوله وما ذاك الا لان مصور شكل الحيوان لا يوجد صوره الحيوان، بل انما يرسم شكله وصورته، والصوره التي على هذا الوجه قد فقدت اعضاء كثيره. رجعنا للحيل بقى، فقدت اعضاء كثيره لا تعيش بدونها، بل هي فاقده سم الجون، فليست هي صوره الحيوان الذي يكلف مصورها يوم القيامه نفخ الروح فيها، وليس بنافخ، لان الظاهر ان الصوره التي يقال فيها ما ذكر هي الصوره المجسمه. لاحظ قوله لأن الظاهر أن الصورة التي يقال فيها ما ذكر هي الصورة المجسمة ذات الظل التي لم تبقى تعوض ولا تعيش بدونه حتى تكون قابلة بذاتها لنفخ الروح فيها، فيكون عجز المصور عن نفخ راجعا إليه لا لعدم قابلية الصورة للحياة. كل هذا التعليق خاصة ما نقله عن بخيت ومن قبله عن الخطابي رد على حديث القران بدون اي حجه، لان حديث القران ليس صوره كامله بزعمهم وليست مجسمه، وهذا كله انما يحمل الناس على مثل هذا الانخلاط عن احد الشرعيه ابتلاؤهم بالصور ومحاوله ايجاد مخارج لهم شرعيه، ولو انهم اعترفوا بانهم خالفوا ورجوا الله عز وجل ان يخلصهم مما فيه وقعوا لكان يعني أيسر لهم عند الله عز وجل. قال ومما يؤيد هذا الرأي ما جاء في الحديث عن الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، فإن خلق الله تعالى كما هو مشاهد ليس رسم على صفة، بل هو خلق صور مجسمة ذات جرم، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولا يعكر. اسمعوا الآن الجواب، أتى بالحديث ولا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى روايات الشيخين أنها اشترت ممرقة وشادة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجواب هنا الآن ينبغي أن نتذكر حديث القلام فيه الهتف وحديث الاستعمال نمرقة حديث يعني لا تدخل الملائكة بيتا في سورة وكل فيه بيان حكم دخول الملائكة البيت وعدم دخول الملائكة فليس فيه أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة سورة ما هذه السورة جاء في الحديث إلا رقما في ثوب أي إذا كانت السورة مرقومة مصورة في ثوب ما تمنع دخول الملائكة هذا أطلق فهل هو على إطلاقه أم يقيد بحديث قرام السيدة عائشة يقيد بلا شك وبذلك نوفق بين الحديثين أما أن يقال حديث عائشة على الكراهة وهو يهتك ويمزق ويضيع المال هذا ليس هو الشأن في معاملة الأشياء المكروهة إنما هذا في معاملة الأشياء المحرمة كما قلت لكم بمناسبة الشرب قائما بعض العلماء يقولون نهى عن الشرب قائما يعني التنزيل هذا مع أنه خلاف الأصل وأن النهي للتحريم وخلاف قوله زجر رسول الله عن الشرب قائما فقد صح أنه عليه السلام أمر الذي شرب قائما قال له قئ هذا في المفروض يعني في خلاف الأولى يعني يكلف الرسول عليه السلام إنسانا شطط ويذيقه أشد العذاب في سبيل إيه مخالفة مفروض خلاص المفروض هذا ليس من هدي الإسلام في معالجة الأمور لا يعترضون أن الاستقاء مجمع عليها أنها ليست يعني أمرا مكلف به وإنما للاستحضار يعترضون الحجر بقول أنه اتفق عليه أن الأمر بالاستقاء من شرب قائما هو على سبيل الاستحضار لا الوجوب سبحان الله هذا يرد عليه ما ورد على ذلك كيف يعني على سبيل الاستحباب يزهد الرسول عليه السلام الإنسان على الجهاز يعني يستحب له أن يقي لكن إذا ما قى لا يأثم هكذا يقول لا نحن هلا ما بدنا ثمرة بدنا طريقة الرسول للثمرة كيف يأمر الرسول عليه السلام يعني هلا الإنسان لما بيسمع الخطاب من الرسول قد يكون ذهنه طبعا معرى عن أي قراء كما يدخل إليه العلماء فيما بعد فلما يسمع ماذا سيفعل فيما تظن سينتفد طيب هذا الانتسال في سبيل ماذا لأنه قال مكروه تنزيها يعني فعل خلاف أولى ما نعرف نحن مثل هذه الأوامر في الشريعة على أنه قال الانتصاف ما مخيار ثبوته المهم أن حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة أو كلب إلا رقما في ثوب أي إلا رقما في ثوب غير معلق أو إن شئت قلت إلا رقما في ثوب ممتهن أما إذا كان رقما في ثوب معلق فجزاء الهتك كما سمعت ثوب كذا قد أفضل هي سورة المعلقة طبعا يعني ما هي ممتهنة امتهان الزوج والإهانة على أنه أنا لي بحث في هذه القضية في آداب الزفاف ذهبت فيه إلى أن السورة التي هي رقم في ثوب إذا كان من الممكن قطعه وإزالة أيضا معالمها ولو نصف في نمرقة في مخدة ونصف ثاني فهذا هو الواجب إذا أمكن يعني وبذلك تخف المسؤولية ولي في ذلك حديث أن الرسول عليه السلام لما انتظر جبريل أن يدخل إلى البيت وهو على وعد معه فتأخر عليه ثم جاء فقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه سورة أو كلب فانظر فإن في البيت جير وكلب وانظر فإن في البيت قراما فيه سورة أمر بالزر فليخرج ولينضح مكانه بالماء وأمر بالسورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة في رواية أمر بالسورة فلتقطع ولتوطأ